ذلك أو أقل. وهذا دليل على عمل الرجل ودليل على قربه أو بعده من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المطففون مرتكبون لجرم عظيم، والتطفيف هو التلاعب في المكيال والميزان. هؤلاء المطففون لا يعاملون الناس بما يعاملون به أنفسهم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الكيل أو الوزن لمصلحتهم أخذوا حقهم وزيادة، وإذا كان الكيل واجبا عليهم للناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون من المكيال أو من الميزان، وهذا مما يزينه الشيطان لكثير من الناس، وقد يتذرعون لذلك بذرائع كثيرة. منهم من يضع في أسفل المكيال شيئا يغطيه فيظهر أن المكيال قد امتلأ، والحقيقة أن المكيال قد ذهب نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر، فيخدع الناس، غش، خداع. وهذا والعياذ بالله من أسباب التضييق، من أسباب فساد الدنيا، ومن أسباب التقتير والابتلاء بجور السلطان وشدة المأونة. وقد يكون بغير هذه الأساليب، بخلط الكيل بغيره أو الوزن بغيره. وكانت هذه الجريمة النكراء هي جريمة قوم شعيب. قوم شعيب كانت لهم جريمة مشهورة، دعاهم نبيهم إلى تركها فلم يستجيبوا له، كانوا يكسرون المكيال والميزان. ولا تبخسوا الناس أشياء ما استمعوا له فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، أخذتهم الصيحة. فهذه الجريمة من الجرائم التي يستحق عليها أصحابها العقوبة، ومما يغرق الناس في العرق في يوم القيامة، في يوم الهول الأعظم الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفع فيه عن نفسه ولا أن يحتال بحيلة، ليس أمامه مخرج. والله سبحانه وتعالى توعده، والويل هو الهلاك أو العذاب، وهذا طرف منه ما يقع في المحشر من العرق لهؤلاء أصحاب المعاصي على قدر ذنوبهم، هذا مقدمة للعذاب الأليم. ينتظرهم العذاب الأكبر في جهنم، أجارنا الله وإياكم من هذا العذاب. تفسير سورة إذا السماء انشقت، قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. هذا بيان للمقصود بقوله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا في سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام قوله من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك أو عذب. فحاولت أن تقارن هذا بما ورد في كتاب الله الكريم. ما ورد في هذه السورة فيه بيان لمن يؤتى كتابه بيمينه ولمن يؤتى كتابه بشماله، أما من أوتي كتابه بشماله فسوف وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدلو ظهورا ويصلى سعيرا. أهل اليمين يحاسب حسابا يسيرا، يحاسبون حسابا يسيرا، وأهل الشمال يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم ويحاسبون حسابا عسيرا ويدعون بالويل والثبور. كيف يمكن أن يتفق قوله عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب هلك مع قوله تبارك وتعالى عن أهل اليمين بأنهم سيحاسبون حسابا يسيرا؟ فاستشكلت هذا الأمر وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، وسألته بالأدب الجم الذي يجب أن يحتفظ به كل سائل لمن كان من أهل العلم وأهل الفضل. قالت: يا رسول الله، جعلني الله فداءً. دعاء هذا، هل يستطيع أحد أن يبتدي أحدا في الدنيا أو في الآخر؟ لا يستطيع، لكن هذا من باب الفداء، من باب الدعاء. قالت: جعلني الله فداءً. إن الله تبارك وتعالى يقول: فسوف يحاسب، أما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأنت تقول من نوقش الحساب هلك، كيف يمكن أن يلتئم هذا مع بعض؟ كيف يحاسب أهل اليمين وأنت تقول بأن من نوقش الحساب هلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف لها هذا الأمر وجلاه حتى زالت هذه الشبهة. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بقوله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا العرض، أن الله سبحانه وتعالى يدني عليه ستره ويعرض عليه عمله بما فيه من تقصير وتفريط بدون أن يهتك ستره عليه العرض، حتى يعرف مقدار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ما في حياته من تقصير ومنها فوات ومن تفريط يستره الله عليه سبحانه، لكنه يعرفه به حتى يعرف مقدار نعمة الله عليه. وأما أهل الشمال والعياذ بالله فهؤلاء يحاسبون حسابا عسيرا لا مسامحة فيه، بل يكون على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد فضيحة أجارنا الله وإياكم منها. من نوقش الحساب، مناقشة الحساب السؤال وطلب الجواب، هلك هلك. لكن من ستر الله سبحانه وتعالى بأن عرض عليه أعماله من غير أن يكشفها للناس وتجاوز له عنها، هذا هو من أصحاب اليمين، وهذا من الناجين، هذا من الناجين. فحساب أصحاب اليمين العرض، يعني تعريفهم بما صدر منهم. وأما أصحاب الشمال والعياذ بالله فإنهم يناقشون الحساب، وهذا هو ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب هلك. قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وهي قوله لتركبن طبقا عن طبق فيها إشارة إلى ما سيقع في حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وظهور أمره ودخول الناس في دين الله أفواجا. تركبن طبقا عن طبق، هذا الاستضعاف الذي يعيشه المؤمنون في مكة و تحكم أعدائه فيهم، هذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون، والعاقبة للمتقين. وسيظهر الله سبحانه وتعالى دينه وسينصر رسوله صلى الله عليه وآله، يعني حالا بعد حال سيظهر نصر الله لعباده المؤمنين، وستتغير الحال من حال الضعف إلى حال القوة والعزة والتبليغ. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى للبشر. تفسير سورة والشمس وضحاها. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. وعنه في رواية: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. هذه السورة من جزء عامة سورة والشمس وضحاها، ورد فيها ذكر هذا المشؤوم من قوم صالح عليه السلام الذي انبرى للتكذيب وانبرى للمحادة حتى قتل الناقة. الناقة ناقة صالح، كانت هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قال: هذه ناقة لها يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء، لا تمسوها بسوء. كانت هذه الناقة تشرب الماء في يومها نصيبها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم، واليوم الآخر اليوم الثاني لهم يشربون ولا تشربوا الناقة. فما راق لهؤلاء العتاة الكفار، فانبرى هذا ليس لصرف الناقة ولا لتغييبها، بل قام فقتلها، قام فقتل الناقة. فلما قتلها أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم رده وعذابه، لأن نبيهم قد حذرهم، قال: ولا تمسوها بسوء، لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فعقروها، عقروا الناقة، فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين صفة هذا الرجل الذي فعل هذه الفعلة الشنيعة بهذه الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية، وآيات الله كثيرة والمكذبون لا يتناهون، لا ينتهون عن شيء، كانوا في كل مرة وفي كل أمة يطلبون من نبيهم مطالب كثيرة. قوم عيسى طلبوا منه أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم مائدة من السماء، تنزل علينا مائدة من السماء، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هل يقتنعوا؟ ما اقتنعوا. هؤلاء قوم صالح جاءتهم هذه الآية فما اقتنعوا، قاموا فقتلوا هذه الناقة. بل هناك من الأشقياء من قتلوا أنبياءهم، بعض بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه قومه أن يأتيهم ببعض الآيات المعجزات، سألوه أن يشق لهم القمر، فسأل الله سبحانه وتعالى فانشق القمر تلقتين حتى رأوا، لكن ما آمنوا وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذه البلاد، هذه الأرض القاحلة، أرادوا أن يفجر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيها عينا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو ترقى أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. غاية التعنت يعني كل هذا لو حصل حتى لو ارتقيت إلى السماء فلن نؤمن لك حتى تنزل علينا من السماء كتابا نقرأه. مخالف متعنتا لا يقولها الباحث عن الحق وإنما يقولها المعالم. لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأنزل عليهم هذا الكتاب ارتقى في السماء وأنزل عليهم هذا الكتاب بقدر الله لقالوا سحر أعيننا سحر أعيننا. والله سبحانه وتعالى بماذا رد عليهم؟ أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا لست إلها حتى تطلبوا مني كل هذه المطالب المتعنتة. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومع ذلك جاءهم بآيات معجزات كثيرة أخرى، انشقاق القمر ونزول القرآن، لكن ما أفاد ذلك شيئا، ما أفاد ذلك في عتوهم وعنادهم شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين صفة هذا الرجل الشقي، بين أنه عزيز ذو هيبة ذو مكانة، أنه جريء أنه شجاع، لكن لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وسارع إلى غضب الله. هو الذي بادر فقتل تلك الناقة. بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض من صفاته، قال كعبد الله في زمان، ربما في صفاته الجسمية وربما في مكانته في قومه، لكن هذا الرجل كان شقيا والعياذ بالله واستحق بعمله هذا غضب الله، وجر على نفسه الشقاء وجره على قومه. يعني هذا لم يجر الشقاء إلى نفسه بل جره أيضا إلى قومه، لأنه فعل ما فعل بموافقتهم وطلبهم، كانوا موافقين على فعلته هذه النكرة. هذا الحديث ذكر فيه أمر آخر أيضا، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلسه ذلك، فبعد أن ذكر لهم هذا الرجل الشقي الذي قتل الناقة قال إن بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وما ربك بظلام للعبيد، ما أخذهم الله إلا بسبب ذنوبه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه ذلك النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبتت عنه وصايا عديدة بالنساء. ومن آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته الوصية بالنساء، الوصية بالنساء، فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستنكر هذه الفعلة، الرجل من حقه أن يؤدب زوجته، ولكن تأديب الرجل لزوجته علاج، وهو كالكي آخر الدواء. الكي متى تعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني أن الضرب آخر أنواع التأديب، الهجر الوعظ أولا ثم الهجر في المضجع ثم الضرب. وأي ضرب هذا؟ هل هو الضرب الذي يفرى فيه الجلد أو تكسر فيه العظام وتسال فيه الدماء؟ لا، إنما هو ضرب الأدب، أن يضربها بعود السواك أو بشيء يماثله، وليس هو الضرب الذي يشبه ضرب الإنسان الحانق على عبده. بعض الناس لا يتورع في تأديب العبيد باعتبار أن هذا العبد ماله، فيضربه ضربا شديدا حتى أصبح ضرب العبد مضرب المثل، أصبح تأديب العبيد مضرب المثل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك بقليل تشتريها نفسه فيقوم فيقضي حاجته منها. كيف يلتئم هذا مع هذا؟ كيف يلتئم ضربه لامرأته هذا الضرب الشديد ثم بعد ذلك يأتي فيقضي وفره منها؟ هذا لا يكون في نفوس الناس الأذكياء ولا عند أهل التقى، لأن هذه المرأة ليست رقيقا لزوجها، لها من الحقوق مثل ما عليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، درجة الرجال هي درجة القوامة، لكنها لا تعني تحقير المرأة ولا تعني استهانها ولا تعني أنها من سقف المتاع، لا، بل لها حقوق وعليها واجبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفعل التي يفعلها بعض الناس، يضربون نساءهم هذا الضرب الشديد المبرح ثم بعد ذلك يأتي الواحد فيضاجع امرأته. هذا فيه إشارة إلى أن هذه المسألة غير مقبولة في العقل، مع أن الشرع نهى عنها وحرمها، لكن أيضا هي غير مقبولة في العقل، لأن الذي يحتاج إلى زوجه يحتاج إليها ليضاجعها وليستمتع بها، لا يعقل منه أن يضربها هذا الضرب الشديد. الذي يضربها هذا الضرب الشديد هو الزاهد فيها الذي لا رغبة له فيه، كان حريا به إذا ضربها هذا الضرب أن لا يستمتع منها بشكل، لكنه بعد ذلك يعود فيستمتع منها ويقضي وطره منها، يستمتع بها ويقضي وطره منها. هذا لا يلتئم مع هذا الفعل الذي يفعل. ثم وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام في ضحكهم من الضربة، هذا أمر يحصل لكل إنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى، وما ترك شيئا مما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم إلا وبينه لهم، حتى لقد عجب الكفار قريش عجبوا من النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، يعلمهم كل شيء، يعلمهم كيف يصلون وكيف يصومون وكيف يتعبدون الله سبحانه وتعالى، ويعلمهم الآداب، آداب دخول المنزل وآداب دخول الخلاء، حتى قال أحدهم يعلمكم القراءة والبولة، كيف يبول الإنسان، كيف يقضي حاجته. هذا الدين بين لنا الآداب، أن يستتر الإنسان، أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأن يرفع ثيابه، وأن يتنزه عن تلويث بدنه أو ثيابه، وأن يستجمر أو يستنجي. آداب لا يمكن أن تتحقق هذه إلا في شرع كشرع الإسلام. ومن هذه الآداب أيضا التي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام إياها ألا يضحكوا من فعل أنفسهم. هذا الذي تحصل منه ضربة في بعض المجالس هو الوحيد الذي يفعل هذه الفعل؟ لا، ليس هو الوحيد. فحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم بالضحك من الضربة. لو حصل هذا من بعض الجالسين فإن من الأدب، من الأدب الذي علمناه الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يجب أن يستمسك به كل واحد منا، أن لا يضحك الناس من هذا الأمر، لأن هذا من فعل الناس، وكل واحد معرض إلى هذا. كانوا في الجاهلية يضحكون على من فعل ذلك ويسخرون منه حتى يذوب خجلا، ولهذا لا ينبغي للناس إذا حصل بعض من بعضهم في مجلس من المجالس شيء أن يضحكوا من هذا الفعل. هذا لا يعني أن هذا الأمر من الأمور المستحسنة أن الإنسان يفعله عمدا في المجلس، لا، لكن لو حصل من بعض الناس هكذا، بعض الناس قد لا يستطيع أن يتحكم، وبعض الناس قد تتحرك أمعاءه حركة شديدة فيحصل منه هذا الأمر رغما عنه، فينبغي للناس أن لا يحرجوا أخاه. قد حدث في عهد عمر رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين ضرب في الصلاة في الصلاة، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال عزمت على من فعل ذلك أن يقوم فيتوضأ. عزيمة من أمير المؤمنين تشديد، لكن هذا الأمر من عمر ماذا يترتب عليه لو حصل؟ يترتب عليه معرفة صاحب هذا الفعل، وقد يضحك منه الناس وقد يستهزئ به البعض. فقام رجل من المسلمين، ماذا قال؟ قال يا أمير المؤمنين، ألا عزمت علينا فنتوضأ كلنا؟ كانت هذه الحكمة من هذا الرجل رضي الله عنه، كانت هذه من حكمته حتى لا يحرج الرجل الذي حصل منه ذلك الفعل. قال ألا عزمت علينا فنتوضأ جميعا حتى لا يعرف صاحب الفعل. فامتدحه عمر رضي الله عنه وقال سيد في الجاهلية وفي الإسلام. هذه الحكمة، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أثنى عمر رضي الله عنه على رأيه هذا السديد وعزم على الناس أن يتوضأوا، فسلم صاحب هذا الفعل من الانكشاف والظهور أمام الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حسن المتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم.